حصريا على موقع djkimo.com. عالم غريبة كل حاجة جديدة بقى حاجة مفيدة بقى صحابة كبيرة جاك احنا بنوصلوا في المعاد وسط الفرمان وهنادمهم حركان لون بدايقهم مني طرشان طب انزل لهم طرشان ابدلو ابدلو بطيها كويس وانت نايم وما تعملش طرزان تعملش فيها بقى عريضة انا لسه لعبي على البيت جزمة فريك دي دي برانو شباب دي ليه بتغل مني كل ما تيجي سيرتي تخرب في دماغهم احنا بنيجوا زي القضا رجعوا القرد رجل رابو احنا بنمشوا على اللفل مش ليزي عيني قاعدة نسبح وعاها وكريزي سيرت بيتش بلينا ميزن عزمين عم ليكي طومة طوله صعب يخش بطولة مهما يصرف ويطلع لوبر فريش متضايقين ان انا فريش واسمي طول على السيرش هو قاعد على البيتش عالم غريبة كله حاجة جديدة بقى حاجة مفيدة بقى صحابة كبيرة جات احنا بنوصلوا في المعاد سكة واحدة للأمان يا ما هنا كتير الناس بشر ملهوفة ونص هما تشوف زميلي خليك صحي للزقان صعبة حيني وصعبة لي كلكوا عليا صعبانين من محروسة ببعتلكوا الصورة وانا لسه لعبي على النيل